الراديو 90-90 هواها مصر. من أجمل وأجدد معالم مدينة الإسكندرية حالياً هو كوبري ستانلي. الكوبري حديث نسبياً، عمره ما يوصلش 20 سنة لأنه افتتح سنة 2001. بنته الشركة المصرية العظيمة المقاولون العرب، وطوله حوالي 400 متر وعرضه 30 متر. الكوبري جميل جداً معمارياً، مستوحى شكله من شكل سور قصر المنتزه، وبيعتبر نسخة مكبرة من كوبري المنتزه الشهير. جمال الكوبري وموقعه الجميل في قلب بحر اسكندرية، وطلته من ناحية على كباين ستانلي الشهيرة، ومن الناحية التانية على منظر في قلب البحر غير إضاءته الجذابة جدا، خلاه بسرعة من أشهر معالم اسكندرية الحديثة. الاسكندرانية كمان ما بيتوصوش، لما بيلاقوا الحلو بيحسوه بزيادة، ناس كوزموبوليتان بقى. قم بسرعة بقى ربطوا الكوبري بكل ما هو ممتع الحقيقة وجميل. مفيش ليلة تعدي من على الكوبري إلا لما تلاقي صف عرايس وعرسان واقفين بياخدوا صور للذكرى كده، شكلهم قمر. الكوبري كمان شهد أول قفل حب يتحط عليه، حاجة كده زي جسر الفنون على نهر السان في فرنسا. المهم، وبغض النظر عن العيال الرزلة اللي راحوا فوروا القفل من على كوبري ستانلي، إلا إنه شهد الحالة اللطيفة دي. كوبري ستانلي بيشهد انطلاق أغلب الفعاليات الرياضية اللي بتقام دايماً على كورنيش. عندهم ماراثون أسبوعي بينطلق من هناك، سباقات الدراجات الأسبوعية برضو بتنطلق من هناك، فعاليات نادي السيارات، فعاليات الدراجات النارية، لدرجة إن أول رايد للسيدات اللي بيركبوا موتوسيكلات وسكوترز انطلق من هناك. أو ربنا، زي ما بقولكوا كده، مش بقولكوا بلد كوزموبوليتان، زي ما بقولك كده. ليلة راس السنة بقى بيكون دايماً الكوبري شاهد على احتفالية الإسكندرانية بإطلاق الألعاب النارية، مع اختلاط أصواتها بأصوات أبواق المراكب اللي جاية من الميناء في عادة سكندرية قديمة. كوبري ستانلي وعاداته اللي ربطها السكندريين بيه، لو في حتة تانية كان جيل يستغلها ويسوقها ويعمل عليها قصة وحدوتة ورواية ويبيع للعالم كله منها، بس عندنا كالعادة الموضوع ماشي خلف خلف الله خلف خلاف المحامي. في يوم عيد السهوكة العالمي الملقب بالفالنتاين، راح الشباب السكندري كالعادة بدعوا بدعة جديدة وربطوها بالكوبري. لبسوا أحمر وجابوا بلالين حمرة وراحوا على الكوبري اتنينات تلاتات عشرات ميات، وطيروا البلالين اللي طارت ونزلت في المية. تصوروا هاشتاجاتك بقى وصورك وفيسبوكك وإنستجرامك، أو النبي، زي ما بقولكوا كده. بس وعاجيك يا مؤمن على التعليقات بقى، اللي اتهم العيال بالانحلال، واللي يمصمص شفايفه ويقولك شوف وصلنا لإيه، واللي يتريق واللي يقلش واللي يطالب بتدخل الدولة. لا بجد، ده اسمه ايه ده يا اخويا؟ تتدخل الدولة عشان العيال قرروا يحتفلوا بعيد الحب؟ ده ايه النصيبة دي؟ هو لا حب نافع معاكو يا بشر، ولا قتل ودم ونار وذبح في بعض. احتفوا يا بشر باللطافة في صورها العفوية البسيطة الجميلة، طالما لا فيها أذية ولا غلاسة ولا سخافة. احتفوا باللي بيطلع تلقائي وحلو ويفرح. دي الفرحة والحب والجمال العفوي، ده نادر وقليل، واحنا في عرضه والنبي، والله العظيم زي ما بقولكوا كده.